ذكر الله حياة القلوب، ذكر الله حياة القلوب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، قال إن بيوت الجنة، قال إن بيوت الجنة تبنى بالذكر، إن بيوت الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء. وهذا تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قيعان الجنة وعن غراسها، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر. الذكر حياة القلوب، به تحيا القلوب وتقترب من علام الغيوب. يا أيها الذاكر، الله يذكرك، الله يذكر من ذكره، الله يذكر من ذكره. يقول الله جل في علاه في الحديث القدسي، وإذا ذكرني عبدي أي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الله يذكر من ذكره، الله يذكر من ذكره. يا الله، ما أعظمها من مرتبة!